شبكة رواد التميمي تقدم أليف الصبا وخل القديم أليف الصبا هل الهدى هجرت الصحاب وآي الكتاب هجرت الصحاب وآي الكتاب سؤال أليم ماذا دهاك ماذا دهاك حنانيك ما إلى من ونا حناليك مهلا إلى من ونا وحتى متى وحتى متى تمنى المنى إلى أين تمضي بهذه الحياة ويوما ستفضي لماضي يداك لماضي يداك أطعت هواك وذاك الصدي أطعت هواك وذاك الصدي فتاهت خطاك فتاهت خطاك بواد سحيق وسجن الهوى ثقيل القيود وفيه الهلاك أخي ما دهاك أخي ما دهاك أخيا كفى وهيا نتوب أخيا كفى وهيا نتوب وعد للكريم وعد للكريم بدمع سكين وناجي الرحيم بقلب منيب وقل يا إله عبيد رجاك يا عبيد رجاك عبيد رجاك عبيد رجاك يا إله عبيد رجاك يا إله عبيد رجاك المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.com